عذبني يا كبل، اجرحني يا كبل، بس لا تقول لي انك نسيت. تزعل احبك، ترضى احبك، وكل شي من بس لا تقول لي انك نسيت. تزعل احبك، ترضى احبك، وبكل شي من صدقني وانت بعيد عمري جرى وراح. امليني هم وجراح، عدتني حتى ارتاح، يا الليل قلبي خين ما رحمته من تجربة. انتهيت اني بعدك، انتهيت حاولت انسى عيونك بس دقيقة. انت في كل الاماكن ويا روحي انتزاك، واسبح حديتك يا خايف ما وديت ما وعيوني بجل. لو ما أحب أحسن لان هذا الغرام الجصع يحمل بقية الشجن. مجبور لك أني أحيي حبي وعيوني بجل. لو ما أحب أحسن لان هذا الغرام يحمل بقية الشجن. مجبور إليك أني أحيد، أشكي أظل منك إلى يا ريت صوتي يوصلك، يا وسب صوتي ما وصل من جيتك ماكو أمل. مجبور وعيوني بجل. لو ما أحب أحسن إذن هذا الغرام الجصار يحمل بقية الشجن.